رئيس الدولة قضى على الفتنة وقعد الرجل في بيته، خلصت المسألة. وجدنا كل الشباب بيتكلموا على الفيسبوك، وده بيتكلم وتكفير وكذا وكذا. في ايه؟ لماذا لا تتركوا الامر للكبار؟ ليه ما بتتركوش الامر للكبار؟ ان كانوا الكبار في نظركم جبناء، خلاص يبقى الامة هيأخذ العلم فيها عن الاصغر. اذا كان كباركم كمن تظنون جبناء، لماذا سكت الكبار؟ وهل الكبار سكتوا فعلا؟ هي دي القضية. هل الكبار سكتوا ولا وجدوا ان الامر على سبيل المثال اتخذ فيه اجراء، انتهى الامر، اتخذ فيه اجراء والراجل قعد في بيته، خلصت المسألة. ثم الراجل استغفر، تاب، عمل موقف ما بيتكلمش فيه. القصة ايه؟ ومش هقول المقولة دي معناها ايه، انا مش هناقشها من قريب او من بعيد، لا انا معه ولا انا ضد، مش مع الشخص نفسه اللي اتكلم او اللي ما اتكلمش واللي كفر واللي ما كفرش، انا لا معه ولا ضد، مش هظهر هذا الامر، عشان احنا عاوزين في هذه الظروف نكمد الفتن ونكبت الفتن. عندك ده وزير، هذا الوزير تكلم كلاما معينا، رئيسه سكت عليه ولا لم يقبل، شاله من الوزارة، انتهى الموضوع. ما المطلوب اكثر من هذا؟ بس هي دي القضية. لكن للأسف الشباب يريدون، وقرأت كلام على الفيس وبدأوا يجيبوا كلام وينزلوا كلام، والكلام اللي بيقولوه كثير منهم لا يفقه. للأسف هذه القضايا من أصعب ما تكون، قضايا التكفير، قضايا التكفير من أصعب ما تكون، قضايا التكفير من أصعب ما تكون. وهذا الشخص استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم او سبه سبا مباشرا، سبه ولا قال لو كما قال الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه لئن اشركت ليحبطن عملك، ولكن اخطا اللفظ وكان في سوء ادب مع المصطفى عليه الصلاه والسلام، وما كان له ان يقول، بل الرجل بعد ان قال علم انه اخطا فقال في نفس اللحظه، قال ايه؟ استغفر الله العظيم، مش كده ولا لا؟ الكلام ده مسجل. ثم بعد كده تراجع. اللي في القلب ده في القلب لا يعلمه الا الله عز وجل. نحن ما بنتكلمش عن قضيه، احنا انا بصوغ الامر عشان ابين هل كان سب مباشر بالفعل للنبي عليه الصلاه والسلام، حتى ينطبق عليه ما جاء عن الائمه في تكفير سب النبي. او عشان انت تقول من سب النبي، اصل من سب النبي يقتل حدا حتى لو تاب، لانه لو لم يتب يقتل ردا، فان تاب يقتل حدا عشان جناب المصطفى عليه الصلاه والسلام. بس لما تثبت جريمه الايه؟ السبب. فهذه القضيه محتاجه علماء، لجنه من ائمه كبار يحكموا على اللفظه سب ولا غير سب. هذا طبعا انا عارف ان كده لا سب، مين انت بقى عشان تقول سب ولا مش سب؟ ده انا لا، انا ابرأ لديني ان احكم في هذه القضيه، انا مش قدها، مش احكم فيها لاني مش قدها، دي عايزه لجنه من اهل العلم عشان تحكم دي سب ولا مش سب. لكن للاسف في كتير من الشباب بل من النساء الجهال، من يتطاولنا ومن يتطاول على مقام اهل العلم ويجعل نفسه في المقدمه. وطبعا الزند لان ليه عداوه مع الاخوان شديده، فتلككونه دول جايبين فيديو للرئيس السيسي بيصلي بعد ما الرجل وقف بعد الركوع وحط ايده على الصدر على مذهب ابن باز، بعد كده سجد خلافا لنا، ليه ما يحطش ايدينا على الصدر بعد الركوع؟ قالوا ونزلوها في كل مكان، السيسي يخترع صلاه جديده، السيسي يخترع صلاه جديده. وفي الاخر رحم الاخرون جابوا لهم وجابوا لهم الصوره كامله ان الراجل كان بعد الركوع. هؤلاء قوم بهت اخذوا عن اليهود اخص صفات اليهود والعياذ بالله. فالزند مكروه وفي عداء معهم خطير قديم، فاتلك يقولوا هي دي القضيه من الاخر. يعني القضيه لو اي حد عمل الكلام ده او قاله زي يحيى الجمل لما قال لو ربنا عرض نفسه في الانتخابات والعياذ بالله مش هياخد مش عارف كام و90%. انتوا عارفين المقوله دي اللي كفروه بيها؟ هي طبعا مقوله قبيحه وقللت الادب. اقسم بالله قالها يوسف القرضاوي، اقسم بالله قالها الدكتور محمد جميل غازي، وجميل غازي كان بيخطب في العزيز بلال لما قالها كان حاضر طه السماوي شيخ التكفيرين في مصر، وكان حاضر حافظ سلامه، وكان حاضر عبد الرشيد صقر،